يقول والد متوفى وعليه دين ولا نعرف الأشخاص، إذا تصدقوا بهذا المال نيابة عن صاحبه إبراء لذمة أبيكم، هذا من حقوق الخلق، من حقوق العباد.